سؤال كده، ما المراد بعلم النحو؟ صفحة 5، ما المراد بعلم النحو؟ استاذ احمد عليكم السلام. الحمد لله على السلامة. طيب ماشي، هات لي نسخين. تمام، كل كلهم دول كلهم عربية؟ صلاة النبي. طيب ما المراد بعلم النحو؟ نكتب الأول أسئلة كده سريعة. هو طبعا علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات إعرابا وإيه وبناء. سياقا من فين دي؟ في الكتاب؟ لا، سياقا دي بيدخل بقى علم البلاغة، لأن علم الأسلوب يعني. السياق كله زي ما قلت حضرتك. اثنين، اذكر سببين من اسباب وضع علم النحو. نكتب اسئله كده على الكتاب يعني. نعم. اسئله ان شاء الله يعني مراجعه عامه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. اول حاجه، ما المراد بعلم النحو؟ صفحه، ما هو ده من الاول، صفحه 5، ما المراد بعلم النحو؟ اسئله اثنين، اذكر سببين من اسباب وضع علم النحو. احنا عارفين هم اربع اسباب، انا ملخصهم في الموجز في سببين اثنين، يتمثلوا في اللحن يعني كثرة زور اللحن، والتاني رغبة كثير من الاعاجم في تعلم اللغة العربية. واستدلنا بقصة سيبويه حين كان يقرأ فقال له استاذه: لقد لحنت، ويحك يا سيبويه لقد لحنت. قال: لأطلبن علما لا يلحنني معه احد. وانكسر سيبويه فطلب علما النحو. ثلاثة، إلى كم قسم تنقسم الكلمة؟ صفحة 7، عرف كل قسم مع التمثيل. إلى كم قسم تنقسم الكلمة؟ عرف كل قسم مع الايه؟ مع التمثيل. تمام، طبعا عارفين أقسام الكلمة ثلاثة: اسم فعل حرف، مع التمثيل لكل ايه؟ لكل قسم. صفحة 9، اذكر 3 علامات من علامات الاسم مع التمثيل. اخذناها قبل كده. اي 3 علامات من علامات الاسم مع التمثيل. في اسئلة مكتوبة يعني اللي كتب خلاص. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. صفحة 13، إلى كم قسم ينقسم الفعل؟ عرف كل قسم مع التمثيل له. إلى كم قسم ينقسم الايه؟ الفعل. عرف كل قسم مع التمثيل له. طبعا بينقسم إلى 3 أقسام. قرأ، يقرأ، اقرأ. نعم؟ انا مش مرقم الاسئله يعني، بنكتب كده يعني. اللي قبل كده هتاخده بقى من زميلك عشان احنا ماشيين بايه، بالترتيب يعني. اكتب معانا اول، اكتب معانا دلوقتي احنا ماشيين صفحه 13، بعد كده 15 بقى على طول. بين اقسام الحرف من حيث الدخول على الاسماء والافعال، صفحه 15. اكتب فوق كده يعني: بين اقسام الحرف من حيث الدخول على الاسماء والافعال. قلنا بينقسم الحرف لكم قسم، اللي هو ايه؟ مختص بالاسماء، مختص بالافعال، مشترك بينهم وبين بعض من حيث الدخول على الاسماء والافعال. برضو في نفس الصفحه، بين اقسام الحرف من حيث المبنى والمعنى. بين اقسام الحرف من حيث المبنى والمعنى. تمام، عرفنا ان هم قسمين، اللي حروف المباني وحروف الايه؟ المعاني. طب لو قال لك بين اقسام الحرف مع التمثيل وخلاص، هتجي لنا هو يعني كلام عام كده. لا، هناخد الاولاني، لان الاولاني هو الاصل. الاولاني هو الاصل، اللي هو الايه؟ اللي هو ينقسم الى 3 اقسام: ما يختص بالدخول على الاسماء، ما يختص بالدخول على الافعال، ما يشترك بينهما. تفضل. اقسام المباني والمعاني ما هي ديت انا ذكرها في الموجز، هتلاقيها في الموجز انا كتبها يعني في صفحة 9 تقريبا. بعد كده صفحة 19 عرف كلا من المعرض والمبني مع التمثيل. كلا من المعرض والمبني مع التمثيل. تمام. بعد كده صفحة 21 هناك انواع متعددة من الاسماء المبنية، اذكر ثلاثة منها مع التمثيل. من الاسماء المبنية يعني احنا قلنا الاسماء المبنية ضمائر مبنية، الاسماء الاشارة مبنية، اسماء الموصولة مبنية، اسماء الشرط مبنية، بعض الظروف مبنية، ده انواع متعددة للاسماء المبنية. هتذكر انت ثلاثة منها مع التمثيل، مثلا الاسم الموصول زي الذي، الاسم الاشارة زي هذا، وهكذا. صفحة 23 اذكر احوال بناء الفعل الماضي مع التمثيل. 23 اذكر احوال بناء الفعل الايه الماضي مع التمثيل. بعد منه على طول اذكر احوال بناء الفعل الامر مع التمثيل. اذكر احوال بناء فعل الامر مع التمثيل. طبعا الفعل الماضي له ايه احوال بناء متعدده، يعني يبنى على الفتح او الضم او السكون. تذكر الاحوال دي. تمام بالظبط. والامر له اربع احوال برضو ايه ذكرنا الكلام ده كله. بعد كده صفحة 27 وضح تفصيلا إعراب الفعل المضارع، تفصيلا إعراب الفعل المضارع مع التمثيل. صفحة 27 تفصيلا إعراب الفعل المضارع مع التمثيل. الفعل المضارع بيعرب ازاي؟ يما يرفع يما ينصب يما ايه يجزم. يرفع اذا لم يتقدمه ناصب ولا ايه والمثال زي مثلا ايه يضرب محمد عليا. ينصب اذا سبق بايه باحدى النواصب زي لان مثلا او ان. قال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا الارض ينبوعا. لن نؤمن. يجزم اذا سبق بايه بجازم زي لان هي وزي لم لم يلد ولم يولد كده. بعد كده صفحة 30 بين علامات الإعراب الأصلية والفرعية مع التمثيل. بين علامات الإعراب الأصلية والفرعية مع التمثيل. طبعا الأصلية الضمة الفتحة الكسرة السكون. بينوب عنها بقى كل حاجة أي حاجة يعني ايه معروف زي الجدول اللي احنا عاملينه ده. صفحة 21 قال تعالى قال تعالى 31 قال تعالى والآيات اللي هي مكتوبة دهيت اذهب انت واخوك قال ابراهيم لأبيه آزر وربك الغفور ذو الرحمة. ثلاث آيات دول اعرب ما فوق الخط. ما فوق الخط طبعا اخوك هنا معطوف على ايه على انت. انت ده الفاعل اهوت. اخوك معطوف عليه. تمام. مرفوع علامة رفع ايه الواو لانه وتوفرت في الشروط كلها. طيب واذ قال ابراهيم لي ابيه اسم مجرور بايه باللام علامة جره لانه من اسماء الستة. يبقى ابيه اسم مجرور باللام وعلامة جر الياء لأنه من الأسماء الايه الست. وربك الغفور ذو الرحمة. ربك ده مبتدأ الغفور ايه خبر. تمام. ذو الرحمة خبر ثاني. خبر ايه ثان. يعني أنا كأننا أخبرت عن الله عز وجل بخبرين. الخبر الأول أنه غفور والخبر الثاني أنه ايه رحيم. ذو الرحمة فذو خبر ثاني مرفوع وعلامة رفعه الايه الواو لانه ايه من اسماء ست. ده الاعراب. لا مش ما هي اصلا في الاصل صفة بس هي الخبر ما هو الخبر الخبر صفة. يعني انا اخبرت عن الله عز وجل بخبرين كلاهما وصف له في النهاية الخبر بيقول لكونه ايه صفة. انما من حيث الاعراب بنقول انها خبر خبر خبر اول وخبر ثاني تمام. معطوف على انت اخوك معطوف على ايه انت لا استفادنا طبعا. انا لما قلت ايه قلت وربك الغفور يبقى انا ده مبتدا وخبر يبقى اخبرت عن الله عز وجل بانه ايه غفور ذو الرحمه يبقى زودت معنى تاني يكتفى بالمعنى الاول في افاده اصل المعنى. يكتفى بالخبر الاول في افاده اصل المعنى يحصل السكوت عليه. انما الزياده مش هتيجي غير لما اجيب الخبر التاني معايا. يعني الجمله من حيث وربك الغفور خلاص انتهى ادى التعني اللي يحصل السكوت عليه. ذو الرحمه اضافه لما سبق. اتفضل. هتاخد ايه؟ لا هي المفروض ان هي تبقى تعرف كده زي ما قلت لحضرتك خبر ثاني. ما احنا بقى بنراعي الحاجات دي في التصحيح على اساس ان هي مش موجوده عليكم مش مقرره عليكم او ما خدتوهاش او كده يعني. فالفكره الاساسيه عندي الفكره الاساسيه عندي لما تبص في المثال الاساس هي ان انا اعرف ان ديت نوعها ايه اسمها ستة ومرفوعه. ليه بقى دي سهله دي بسيطه. اتفضل. ربك غفور غفور بس عادي مش مشكله برضه يبقى خبر برضه عادي. ما تفرقش دي ان ربك غفور رحيم اهي خد بالك كده زي مثلا ايه وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. كل ديت بنسميها اخبار متتاليه يعني خبر ثاني خبر ثالث خبر رابع كده. اتفضل. تمام. مش واخد بالي يعني وضح تاني كده اكتر. تمام. تمام. لا لا لا لا ده استئناف ده استئناف خالص ده ملوش تعلق بال يعني وربك الغفور ذو الرحمه. انت قصدك يعني اياش جمله اياش يذهبكم متممه للمعنى يعني تبقى الخبر قصدك كده. لا لا لا لا وربك الغفور ذو الرحمة أخبر الله عز وجل عن نفسه أولا بأنه غفور ثم أنه ذو الرحمة رحيم ثم استأنف هنا استئناف بياني بسمي استئناف بياني إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد مثلا أو تكملة الآية بتقول إيه؟ الجملة اكتملت مفيش مشكلة تبقى حضرتك إنما ده استئناف لبيان معنى آخر لأنه وإن مع رحمته ومع مغفرته يستطيع أن يذهب بكم ويأتي بخلق جديد كده يعني. ففي استئناف لمعنى جديد لأن مضاف إليه ما هي رب مضافة وكيف مضاف إليه ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. بعد كده عندنا في المثنى هناخد مثال هناخد سؤال عليه صفحة 35 بين إعراب المثنى مع التمثيل. بين إعراب الإيه المثنى مع التمثيل. طبعا إعراب المثنى معروف اللي هو إيه يرفع بالألف وينصب ويجر بالإيه بالياء. والتمثيل تجيب مثال للرفع والنصب والجر. سين بقى سؤال كده هنا عندنا في الملحق بالمثنى صفحة 36 ما الفرق بين كلا في الموضعين التاليين. ما ما الفرق بين كلا في سؤال فني شائع في الموضعين التاليين؟ الموضع الاولاني الرجلان كلاهما صادقان. الرجلان كلاهما صادقان. الموضع الثاني كلا الرجلين صادقان. ايه الفرق بينهم بعض؟ يعني بس ان هي توكيد الاولاني توكيد والثاني مبتدا. بس انا عايز اعرف الفرق. احنا مش عرفنا ان كلا ديت من الملحق بالايه؟ فضل. تمام. ملحقه بالمثنى لانها اضيفت الى ضمير غير مضافه الى ضمير مضافه الى اسم الظاهر بتعرب اعراب الايه؟ المقصور. يعني بالظبط كده بالظبط. يبقى احنا بنقول ان كلا يشترط لالحاقها بالمثنى انها تاخد اعراب المثنى وتبقى ملحق بالمثنى انها تضاف الى ايه؟ الى ضمير. الرجلان كلاهما صادقا. فعندنا الرجلان مبتدا تمام مرفوع علامه رفع الالف لانه مثنى. كلاهما ده ايه؟ ده توكيد معنوي. توكيد ايه؟ معنوي مرفوع برضو بس مرفوع علامه رفعه ايه؟ الالف لانه ملحق بالمثنى. طب ملحق بالمثنى هنا ليه؟ لان شرط الحاق كلا وكلتا بالمثنى ان تضاف الى ايه؟ الى ضمير. هنا مضاف الى ضمير كلا هما لان لو جت مجروره تبقى ايه؟ كليهما. لو جت مجروره تبقى ايه؟ مررت بالرجلين كليهما. تمام. طيب وصادقان طبعا خبر في الموضعين. صادقان في الاثنين خبر. الثاني بقى كلا الرجلين صادقان او صادق تمشي كده تمشي كده. كلا الرجلين كلا ايه؟ مبتدا مرفوع وعلامه رفعه ضمه مقدره على الالف منع من ظهورها الايه؟ التعذر. تمام. وكلا مضاف والرجلين مضاف اليه. طب ما عربناهاش بالالف ليه؟ زي المثنى لانها مضافه الى اسم ظاهر وليست مضافه الى ضمير. تمام. يبقى لما تيجي في حاله الرفع اقول كلا الرجلين. في حاله النصب اقول رايت كلا الرجلين زي ما. في حاله الجر مررت بكلا الرجلين ما بقولش بكلي الرجلين ما ينفعش. فهي ملازمه لحاله واحده تبقى حينئذ مبنيه على الايه؟ مبنيه وتعرب او معربه برضو بس تعرب بالحركات المقدره تعرب اعراب الاسم الايه؟ المقصور. خلاص. التعذر يكون على الالف. تمام. انما الثقل يكون على الياء والواو. اعراب جمع المذكر السالم سن 39 بين اعراب جمع المذكر السالم مع التمثيل. بين اعراب ايه؟ جمع المذكر السالم مع التمثيل. معروف طبعا ده في الملحق جمع المذكر السالم صفحه 41 سين كده تقول ايه؟ اعرب ما تحته خط في الايات اللي مكتوبه عندي دي. اعرب ما تحته خط. ولا يأتلي قلو. قلو هنا ايه؟ ايوه فاعل ايه؟ مرفوع لم ترفع الايه؟ لانه ايه؟ ملحق بجمع المذكر السالم. طيب ان يؤتوا قلي. قلي مفعول به منصوب علامة نصبه الايه؟ الياء لانه ملحق بجمع المذكر السالم. ان في ذلك لعبرة لأولي. لأولي اسم مجرور بايه؟ باللام وعلامة جره الياء لانه ملحق برضه بايه؟ بجمع المذكر السالم. طب اياكم منكم 20. 20 هنا ايه؟ يكن. خلي بالك يكن. ايوه اسم يكن. اسم ايه؟ يكن مرفوع وعلامة رفعه الواو لانه ملحق بجمع المذكر الايه؟ السالم. كفايه دول يعني. في صفحة 45 سؤال كده نكتب ايه؟ فاطمة تلميذة مجتهدة. 45 فاطمة تلميذة مجتهدة. ثني ثني بالنون بس بدون ياء، واجمع العبارة السابقة. العبارة السابقة ثني واجمع. تثنية بقى نقول فيها ايه؟ الفاطمتان، الفاطمتان عند خلاها ال. ليه بقى؟ لان فاطمة وهي مفردة معرفة ولا نكرة؟ معرفة معلى، صح ولا ايه؟ انا بقول فاطمة تلميذة مجتهدة، فاطمة معروفة ايه خلاص. انما لما اجي اثنيها هقول ايه؟ فاطمتان. لو قلت فاطمتان بس بدون ال يبقى نكرة ولا معرفة؟ حولت لنكرة، يبقى اجيب لها ال عشان ايه؟ تتن ايه؟ ما هو بس فاطمتان نكرة، نكرة ولا معرفة؟ نكرة. فاطمتان اي فاطمتين، انما الفاطمتان يعني المعروفتين دهم، ال العهد الذكري او الذهني، لا مش اكتر هم. لو قلنا بالضبط، ايوه تمام كده، مش معروف مين يعني. لو عندي في الفصل اربع فاطمات او خمسة قلت فاطمتان ما حدش عارف، انما الفاطمتان معروفين اللي هم فلانة وفلانة مثلا. طب هنقوله طبعا تثنية الفاطمتان تلميذتان ايه؟ مجتهدتان. طب الفاطمتان في ماشي، طالبتان او تلميذتان مجتهدتان. في الجامعة هنقول ايه؟ الفاطمات تلميذات مجتهدات، الفاطمات تلميذات مجتهدات او طالبات مجتهدات. صفحة 47 بقى على ممنوع من الصرف، بين علة منع الاسم من الصرف فيما يلي، بين علة منع الاسم من الصرف فيما يلي. واحد، نكتب الامثلة الاول، جاء ابراهيم. اثنين، في المعهد مقاعد كثيرة. ثلاثة، مررت بعمر. أربعة، أقبل شهر رمضان، أقبل شهر رمضان، أقبل أقبل. خمسة، سقيت رجلا عطشانا. جاء إبراهيم، عايزين العلة بتاعته، علة منعه من الصرف هنا، العالمية والإيه والعجمة، العالمية والإيه والعجمة. طيب لاحظ ان انا بقول لك بين علة منع الاسم من الصرف مال، يعني مش مطلوب إعراب، انا بس يلزمني لو قلت إعراب مش مشكلة، يعني افرض انت قلت فاعل مرفوع علامة رفع الضمة لانه ممنوع من الصرف، وهو ممنوع من الصرف العالمية والعجمة، مفيش مشكلة. انما مش ما بكلفكش دلوقتي باعراب، انا بس عايز اعرف العله ايه، عله منع الاسم من الصرف ايه. جاء ابراهيم، ابراهيم العله فيها ايه؟ العالميه والعجم. في المعهد مقاعد كثيره، ها مقاعد صيغه ايه؟ صيغه منتهى الجموع، عايزني فاعل، مقاعد صيغه ايه؟ منتهى الجموع. مررت بعمر، العالميه والايه؟ لا والعدل، العلماء والعدل. عدل لانه كان الاصل فيه ان بعامر، فعود الى ايه؟ الى عمر. مررت بعمر، العلمية والعدل. اقبل شهر رمضان، شهر مضاف ورمضان مضاف اليه، المفروض يبقى مجرور. العلمية وزيادة الف والنون، العلمية وزيادة الف والايه والنون. سقيت رجلا عطشانا، ايوه نفس الوزن اهوت، بس دي بقى الوصفيه، لان عطشان وصف انما رمضان اسم، يبقى الوصفيه وزياده الالف والايه والنون. صفحه 51، قال تعالى يعتذرون اليكم، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه. إذا رجعتم إليهم. قل لا تعتذروا قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. تمام. اعرب ما فوق الخط وحط خط تحت يعتذرون، وقل وتعتذروا نؤمن نبأنا سيرى المؤمنون. اعرب ما فوق الايه. تمام. يبقى اعتذرون فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجزم، وعلامه رفعه ايه؟ ثبوت النون، لانه من الافعال الايه الخمسه. قل لانه ايه صحيح الاخر، ولم يتصل به شيء. فعل امر مبني على السكون لانه صحيح الاخر ولم يتصل به شيء. تعتذروا فعل مضارع مجزوم بلا النهي، وعلامة جزمه حذف الايه النون لانه من الافعال الخمسة. نؤمن فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الايه الفتحة الظاهرة على اخره. نبأنا، نبأ من نبأنا فعل ايه ماض مبني على ايه على الفتح للطالب ايه ها لا ركز بناء الايه المفعولين. بناء نبأنا الله، الله الفاعل، نبأنا نحن الانباء وقع علينا نحن، بناء المفعولين. تمام. نبأ فعل ماض مبني على الفتح للطالب بناء المفعولين، وناء ناء ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ناء ضمير مبني على السكون في محل ايه نصب مفعول به. في ان شاء الله في الصيف الاعراب هناخده الدوره في الاعراب، يعني مش عارف بقى انتوا اللي تحددوا، ما انتوا اللي معاكم الاداره تحددوا زي ما تحددوا. ايه بعد رمضان ان شاء الله، بعد رمضان قبل الدراسه يعني هيبقى في حوالي 4 دورات تقريبا او 5، في مش عارف الخطابه وفي حديث كده، يعني كل دوره تاخد اسبوع تقريبا. فاحنا انا اقترحت ان احنا نعملوها في جزء تبارك. ليه بقى؟ لان جزء تبارك في موجود فين؟ لا كمان مش عشان كده، كمان الفكره في ان عشان عليكم السنه الجايه، يعني مقرر عليكم التفسير السنه الجايه، مقرر التفسير السنه الجايه. فاحنا لما نعربها، لما نعرب جزء تبارك، طبعا مش هنعربه كله، هناخد ربع ربعين حسب الوقت بقى اللي معانا. تمام. اما نعربه لو عرفت الجزء ده يبقى انت كده خلاص فسرت، خدت تفسيره، ونوضح تفسيره ونوضح الجمال اللي فيه والبلاغيات اللي فيه وكده ان شاء الله يعني. ف نكتب كده اول باول ولا ايه رايكم؟ يعني نمليكم كده واحنا شغالين، صح؟ ده افضل حاجة عشان تكتب براحتك، ولا ايه رأيكم؟ يعني احنا بنعرب مثلا، انا بقول تبارك الذي دورة تكتبه، ما هي المذكرة ده في موضوع كبير، ده اعراب ده ما انا لقيتها هتاخد وقت كتير قوي، تاخد شغل يعني جامد. فاحنا نكتبه خلاص عادي، نكتب وتفهمه كويس. يعني قصدي انتوا بتفهموا دلوقتي معايا واحنا بنكتب، بتستوعبوا ولا بتبقوا مشغولين بالكتابة بس؟ استوعبوا خلاص، تبقى نكتب ان شاء الله. طب تمام، برضو فكرة حلو، ماشي خلاص. مش الجزء كله يعني، هتعمل لنا ايه؟ هتعمل لنا صفحه صفحه كده، او ربع ربع ربع، كل كلمه وسطها سطرين، الكلمه الواحده ممكن تكتب فيها سطرين ثلاثه، فانت كل كلمه تكتب مثلا ايه ونسيب نص صفحه. تمام كده ماشي ماشي، تمام كده تمام. ايوه في كل صفحه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، اول الصفحه الذي خلق الموت، الصفحه الثانيه الذي خلق كده يعني. تمام كده ماشي، ايه هي يعني، هي ما هي مش ما انت هتكتب خلاص. بعملت ايه؟ موضوع بسيط. المهم يعني وسيارة سيارة يا اخوانا سيارة. الواو طبعا عاطفة سين للتسويف الاستقبال يعني. يرى فعل ايه؟ مضارع. ماله؟ مرفوع. ليه بقى؟ التجرودي من اصل والجاز. علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها الايه؟ تعذر. ألف هي يرى، تمام، منع من ظهورها الايه؟ التعذر. طيب المؤمنون ايوه ماله بقى؟ معطوف على ايه؟ على الله. سيرى الله عملكم، دي جملة ايه؟ ورسوله معطوف على ايه؟ على الله. المؤمنون معطوف على الله لان العطف على الاول مذكور. الله معطوف على الله مرفوع على مترفع الواو لانه جمع مذكر ايه؟ ثالث. ينهى المنافق عن الايه؟ عن المنكر. ينهى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه ايه؟ الفتحة المقدرة على الالف منع من ظهورها التعذر. لم ينهى الكافر عن البغي، لم ينهى بس بدون الف. الاثنين الاولانيين بالف، التالتة بدون الف. لم ينهى هي مربوطة بس وعلى فتحة الكافر عن البغي، يبقى ينهى فعل مضارع مجزوم بايه؟ بلام وعلامه جزمه حذف الالف والفتحه دليل عليها. الفتحه ايه؟ دليل عليها. تمام. لا تنهى عن خلق لا تنهى عن خلق، لا تنهى عن خلق لا تاتيه مثله، بنكتبها بايه؟ بهاء مربوطه بس. في المعارف كده يعني سؤال عام كده، بين انواع المعارف مع ذكر المثال لكل نوع. صفحة 73 بين انواع المعارف مع ذكر المثال لكل نوع. صاد 73 يعني الضمير مثلا تقول لي ايه هو الاسم الموصول الذي، اسم الاشارة هذا، ده سؤال عام كده مثال لكل نوع، مش عايز تفصيل يعني. العالم محمد بين انواع المعارف مع ذكر مثال لكل نوع. تمام. المعرف بقال الكتاب المضاف الى واحد مما سبق، كتاب النحو. النكره المقصوده يا شرطي يا رجل. هجيب مثال بس لايه؟ لكل نوع. صفحة 98 قال تعالى وأن تصوموا خير لكم. وقال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. سؤال مهم ده برضه. وأن تصوموا خير لكم. وقال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. ما الفرق بين المبتدأ في المثالين؟ ما الفرق بين المبتدأ في في المثالين. تمام. الأول مؤول من أن والإيه، يعني وصيامكم خير لكم، والثاني مبتدأ صريح. مبتدأ إيه؟ صريح، لأن ما بنعرفه المبتدأ بنوع المبتدأ أو الاسم الصريح أو المؤول بالصريح. الصريح زي الصوم جنة، الصوم اسم صريح خلاص مبتدأ. إنما المؤول بالصريح زي هو المؤول من أن والفعل، زي وأن تصوموا إيه خير، يعني وصيامكم خير لكم. فأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر هو المبتدأ. ما عمل كان بين سين باء على كان أخواته 104، بين عمل كان أو إحدى أخواتها، أو بين عمل كان وأخواتها في المبتدأ والخبر مع التنفيذ. بين عمل كان وأخواتها في المبتدأ والخبر مع التنفيذ. يبقى الجواب رفع المبتدأ ونصب الخبر، زي كان محمد مثلا ايه مجتهدا. الاصل محمد مجتهد، محمد لما دخل عليه كان اصبح اسما لكان، اسما لكان، بقول اسم كان مرفوع بها، مرفوع بكان وعلامة نصب الفتحة الظاهرة منصوب بها مرفوع بها. مجتهدا خبر كان منصوب بكان وعلامة نصب الايه الفتحة الظاهرة. ده المثال. الأسئلة الثانية ديت هي التي يعني يعني يعني التركيز عليها. صفحة 117. عارف المصطلحات التالية: المجرد 113 117. مية وسبعة عشر وانت ماشي بقى كده لحد ايه، لحد اخر الصرف. عرف المصطلحات التالية: المجرد، الحرف الزائد. طبعا عرف المصطلحات التالية مع التمثيل برضه: المجرد، الحرف الزائد، المثال، الأجوف، المثال، الأجوف. تمام. المجرد بقى اللي هو ايه، ما كانت جميع حروفه أصلية. صفحة كام؟ صفحة 119 ده. ما كان جميع حروف أصلية زي فتحة، ضربة. الحرف الزائد هو الذي يسقط في بعض تصريف الكلمة، والذي ايه تعريف الحرف الزائد ايه؟ الذي يسقط في بعض تصريف الكلمة، زي مفتاح مثلا الميم والايه والالف، لان اصل ماده فتحة. تمام. طيب المثال اللي هو نوع من انواع المعتل، لو ما كانت فاو ايه، ما كانت فهو حرف علة، زي ورثة وقعدة. طب الأجوف، ما كان وسطه حرف علة، زي الايه، قال وباع. تمام. طب زين الكلمات التالية: زين، سين برضو على الصرف. زين الكلمات التالية، صفحة 122. زين الكلمات التالية: قدم، قدم. اغلب الاسئله ديت موجوده في الاسئله اللي احنا بنقول على اللينك وجايبينها لك، عشان كده احنا بنركز عليها عشان حافظه كله. قدم، شاهد، انفتح، استغفر، استغفر، قام، هبة، قدم على وزن ايه؟ لا مش فعل، فعل. شاهد فعل، انفتح استغفر قام فعل، قام على وزن ايه؟ لان اصلا قوام، تمام؟ فبنوزن على الاصل، قام على وزن فعل. هبه عيلة، لان اصلا ايه؟ وهاب، فالواو اللي هي في الكلمه مسقطت هنا، فنبدا من العين واللام، هبه ونزود التاء المربوطه، تبقى هبه على وزن ايه؟ عيلة، تمام. طيب بس خلاص كده. طبعا المعاجم، كيف تبحث عن الكلمات التاليه في المعجم، او كيف تكشف عن الكلمات التاليه في المعجم؟ صفحه 134 135. كيف تكشف عن الكلمات التاليه في المعجم؟ معاهد، يرث، نكتب اول كلمات معاهد يرث. كيف تكشف عن الكلمات التاليه في المعجم؟ معاهد يرث ضمير تجمل انتصار. معاهد هنكشف عنها ازاي؟ نرجعها للايه؟ للمفرد الاول، معهد، تمام. وبعد كده نجرده من الزياده للميم، عاهد، يبقى باب العين مع الهاء والايه والدال. تجمل جمال، جمال باب الجيم مع الميم واللام، نحذف التاء عشان دي والحرف المضاعف ده. ايه يرث، نبحث عنها في ايه؟ وارث، لان اصلها يورث، وارث، يبقى باب الواو مع الايه؟ مع الراء والثاء. بعد كده ايه؟ ضمير ضمرا، نحذف الياء لانها زايده. بس كده ولا في حاجه؟ انتصار نصرة. شانئك، ها، شنأ، ايوه شنأ. ونكتب طبعا خطوات. بين اركان التشبيه فيما يلي: هند كالبدر، علي كالاسد. صفحه 137. بين اركان التشبيه فيما يلي: هند كالبدر، علي كالاسد. احنا عارفين ان التشبيه كم ليه؟ كم ركن؟ اربعه. طرف التشبيه اللي هم ايه؟ مشبه ومشبه به، اثنين هم ده التشبيه، الوجه الشبه. هند كالبدر المشبه اللي هو ايه؟ هند، مشبه به أداة تشبيه، وجه الشبه محذوف تقديره ايه؟ في الجمال والوضاء. علي كالأسد، يبقى لا انا مش عايز نوع، انا عايز بس اركان التشبيه. المشبه علي، مشبه به الأسد، الكاف أداة تشبيه، وجه الشبه الايه؟ الشجاعة، تمام؟ طيب بعد كده هناخد بقى ايه؟ اسئله على اللي قدامنا ديت. الجمعيه الشرعيه السيوف، مش عارف ايه السؤال ده، سؤال برضه على الدكتور. نعم يا عم ابن التخلف، هو التخلف ده بيبقى امتى؟ يعني حتى ما جاش اكيد. لا التخلف ده اللي يعني حتى ما جاش، يعني لا مش ما جاش، صار شال الماده. تخلف عندنا في الكليه اللي يشيل مادتين يسقط، يشيل ثلاث مواد يسقط يعني. بس بلاش التخلف ده دلوقتي. اجب عن الاسئله الاتيه: اولا ان حسين واحد قال تعالى: ودخل معه السجن فتيان. السؤال بيقول: اعرف ما تحته خط. دخل نعرفها، نقول ايه فيها؟ فعل ماضي مبني على ايه؟ لانه صحيح الاخر لما اتصل به ايه؟ شيء. واحده واحده. دخل فعل ماضي مبني على الايه؟ ممكن نكتب على ظهر الورق الفتح، لانه صحيح الاخر ولم يتصل به شيء. الثانيه ايه؟ ولن تستطيعوا، لا اللي تحت خط، ان تعدلوا بين النساء. ايه بين الايه؟ اعرفها ايه هنا؟ نساء، تمام. بين المضاف والنساء ايه؟ مضاف اليه مجرور وعلامه جره الايه؟ الكسر. يبقى النسائي مضاف اليه مجرور وعلامه جره الايه؟ الكسر. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فرعون هنا إيه؟ فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره. تمام؟ طبعا هو ممنوع من الصرف للعلمية والعجم، بس أنا هتيجي دلوقتي دي. طيب استخرج من الآيات واحد مسنن وأعرب. تمام. طيب يعرفوا ايه؟ تمام كده انتوا اساتذه هم اللي عايزين يبقى. فانا عارف فاعل مرفوع علامه رفعه الف لانه مثنى، ما اقولش مثنى مرفوع، اقول فاعل الاول او الصف الاول من ناحيه الموقع. وليه بقى هو مرفوع بالالف؟ عشان مثنى. اثنين جمع مذكر سالم واعرب الخاطئون، ده ايه؟ فعل ياكله. تمام. سيقع بعد الا مرفوع، فعل مرفوع لا مترفوع الايه الواو. ممنوع من الصرف وبين سبب المنع. تمام. كما ارسلنا الى فرعون، ايه فرعون في الاثنين ممنوع من الصرف، بس الدان في ايه؟ في الى فرعون اكثر يعني. يبقى فرعون اسم مجرور بالى وعلامه جره الايه؟ الفتحة، لأنه ممنوع من الايه؟ ليه؟ العلمية والعجمة. جمع مؤنث وأعربه تمام كده، اتبع خطواتي الشيطان. تمام منور. لا تتبع خطواتي، يعني جمع خطوة. يبقى هو جمع اعربه بقى، اعربه ايه؟ اعربه بقى بالمرض اعربه بشكل ايه؟ مفعول به منصوب علامه تنصيب ايه؟ كسر. نعم. لانه لانه جمع مؤنث سالم نيابه عن فتحه، لانه جمع مؤنث سالم. يبقى مفعول به منصوب علامه تنصيب ايه؟ الكسره نيابه عن الفتحه، لانه جمع مؤنث ايه؟ سالم. بعد كده ايه؟ فعلا من الافعال الخمسه منصوب، منصوبه منصوبا فين؟ ولن تستطيع. تمام كده. تستطيع فعل مضارع منصوب بلن، الاعراب يبقى كده، فعل مضارع منصوب بلن وعلامه نصبه الايه؟ حذف النون، لانه من الافعال الخمسه. انت وان تعديله. تمام برضه تعديله برضه نفس النظام، فعل مضارع منصوب بايه؟ بان وعلامه نصبه حذف النون، لانه من الافعال الايه؟ الخمسه. بعد كده ايه؟ فعل مضارع مرفوع لا ده ماضي ده لا ياكله لا هنا نفيه مش نهيه، عشان كده تعملش في المفهوم في الفعل المضارع شيء، يعني لا تعمل في الفعل المضارع شيئا. لا يأكله. تمام. يأكله فعل مضارع ايه؟ مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يأكله لا يأكله كده خلاص السؤال ده. في الاثنين مثل لما يأتي في أساليب فصيحة. أساليب دي مجرورة بإيه؟ علامة جرها إيه؟ أنا قلت في أساليب فصيحة. ليه؟ على وزن تماما كده. طيب عندنا إيه؟ أول حاجة ضمير يعرب مفعولا به. ضمير يعرب مفعولا إيه؟ به. زي إيه؟ لا ضمير، عايز ضمير مش هنسمه صوت. أكرمته أكرمته إياك نعبد، إياك ضمير منفصل، أكرمته الضمير فعل متصل. أكرمته الهاء هو من هو ولا من عندك؟ بقول لك مثل لما يأتي في أساليب فصيحة من عندك أنت، هتجيب من عندك. السؤال الثاني هو ضمير يعرب مفعول به، ضمير يعرب مفعول إيه؟ به. يبقى نقول الهاء في أكرمتها، أكرم فعل ماض والتاء تاء الفاعل، وهاء ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أو إياك نعبد. إياك ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم، ونعبد فعل وفاعل. تمام. اثنين ايه؟ مثنى منصوب واخر مجرور. مثنى منصوب زي ايه؟ لا مش عايزين فعل، عايزين مثنى اسمه. نعم. فوجد فيها رجلين يقتتلان، او اكرمت الرجلين، يبقى ده مثنى منصوب. رجلين لانه مفعول به. مررت بالرجلين ده ايه؟ مجرور. تمام. ثلاثة جمع مذكر مرفوع واخر ايه؟ مجرور. قد يفلح المؤمنون. تمام. المؤمنون هنا ايه؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لانه جمع مذكر سيبقى مرفوع اهو. من المؤمنين رجلون صدق. تمام. المؤمنين اسم مجرور بايه؟ بمن وعلامة جر الياء، لانه جمع مذكر ايه؟ سالم. ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. مررت بسعادة. تمام. علمية والتأنيث. فعل من الأفعال الخمسة مرفوع. أي اسم مؤنث. تمام. يعتذرون إليكم. فعل من الأفعال الخمسة مرفوع يعتذرون إليكم. حضور الزين بقى بيبقى مطلوب في حاجة في الزين، وهي حاجة سهلة جدا يعني، وحتى لو الزين مش حاضر معك هيجيب أي مثال صناعي حط. معرف بالإضافة وآخر اسم موصول. كتاب النحو. تمام. ده معرف بالإيه؟ كتاب نكرة لما ضفتها للنحو ومعرب بقال أصبح اتسمت التعريف من إيه؟ من المعرب بقال من مضاف إليه يعني. كتاب النحو. طب وآخر اسم موصول. وراودته التي هو في بيته. التي اسم موصول بمعنى ايه؟ اسم موصول خلاص للمؤنث يعني. طيب مبتدا خبره جمله اسميه. زي ايه؟ زي محمد ابوه كريم. صح. جمله ابوه كريم ده الجمله اسميه، خبر عن محمد. محمد أبوه كريم. يعني تكتب الحاجات دي كلها لأنها مهمة يعني. محمد أبوه كريم. طب أداة التشبيه بقى على أنواع، فما هي؟ بس لكل نوع البلاغة. أفعال أو إيه؟ أفعال الحروف الأول، الحروف الأصل الأول. كاف وكأن، كاف وإيه؟ كأن الحروف. محمد كالأسد، كأن محمدا مثلا أسد. الحروف زي الحروف. الأفعال زي إيه؟ لا يشبه ويضاهي ويحاكي. يشبه ويماثل ويضاهي ويحاكي. محمد يشبه كذا. طب في قسم ذلك كمان هو إيه؟ الاسم. ما هي أداة تشبيه؟ إما فعل، إما حرف الأول، إما فعل، إما اسم، زي مماثل ومثل. تمام كده؟ هتجيب أنت يكفي أنت تجيب مثال لكل واحدة لوحدة بس. يعني مثلا أدوات التشبيه هتقول إيه؟ تنقسم لثلاث أقسام، حرف أو فعل أو اسم. الحرف زي الكاف وتجيب مثال، فعل دي كاف. الفعل زي كذا. تجيب مثال. الاسم زي مثل. تمام. محمد مثل علي مثلا في السرعة او في الكسر او في الطول، هذا الاسم. او مماثل او مشابه او مضاهي او محاكي، هي نفس الافعال بس هنحول الاسماء بقى. تلغى ازاي؟ ما هذا النقطة اللي بقى هيبقى دخلنا في ايه؟ لانواع التشبيه بقى. هي ملغية محذوفة يعني. معلش معانا بقى انت بتشطب بقى هو ايه؟ زي اللي جاي ده مثلا. ايوه بالظبط كده. محمد بحر اهو جاي لك الواحد. محمد بحر. نوع التشبيه بقى هو ايه؟ تشبيه بليغ عشان حسبة ايه أداء وأداء الشيء. لما تبص تلاقي في أقسام التشبيه عندك في الكتاب تلاقي ايه التشبيه البليغ في الاخر ما حذفت منه الاداه ووجه الشبه صفحه 142 حذفت الاداه ووجه الايه ووجه الشبه. اركانه بقى ايه المشبه اللي هو مين محمد المشبه به الاداه محذوفه تقديرها الكاف او غيره تمام وجه الشبه الايه الكرم والعطاء ساعه العطاء في كل منهم اركان اربعه الصرف زين بقى ايه الكلمات التالية استعلام على وزن ايه استفعال استفعال لان على عالي ما يبقى زودنا في فين الزيادة فيها بقى الهمزة والسين والتاء والالف فيها يعني فيها اربع حروف زيادة استعلام على وزن ايه استفعال ديت جنة جنة جنة على وزن ايه لا ايه جنة اصلها جوني نا النون مشددة جوني نا يعني فعل مبني المجهول لا على وزن فعل هو فعل مشدد زي شدة كده شدة قلنا على وزن فعل اصلها شدة بنفك تضعيفه ونوزنه جنة على وزن فعل لان اصلها جوني نا فبنوزن على الأصل قال على وزن ايه فعلى أصلها قولا اجتمع افتعل تمام الهمزة والتاء زائد التاء بعد كده ايه لا اللي جاي بقى ده تبع اللي وراه بين المجرد بين المجرد والمزيد وحروف الزيادة في الأفعال السابقة هتبين المجرد الفعل المجرد من الفعل المزيد الفعل المجرد اللي هو على الحروف الايه الاصليه الثلاث المزيد اللي هو فيه زياده لو مزيدها مزيد ليه حروف الزياده ايه اكرم ده مجرد ولا مزيد مزيد بايه بالهمزه بقى بنسميها بالهمزه تمام طيب الثانيه ايه شاورة شاورة ده مزيد مزيد بالايه بالالف بقى دي بالالف شاورة فهمة ولا دي ايه لا ده فهمة فهمة مزيد بالايه بالتضعيف مزيد بالتضعيف انكسر مزيد بالالف والنون بالالف والايه والنون يعني حروف الزياده الالف والنون افتتح ألف وتاء تمام كده طب ضرب مجرد لأنه إيه ما فيهوش حروف زي طبعا الإملاء دي مش عندكم مش مكرر عليكم يعني الحاجات الهمزات والحاجات دي ألف كيف تكشف في معجمك عن إيقاظ يستكين صيام استفهم إيقاظ دي كيف تكشف عنها إزاي؟ وقظ لأن يوقظ يو المضارع بتاعها ايه او ايقظ يوقظ يوقظ يبقى وقظ ماده وقظ طيب يستكي سكن سكن طيب صيام صوم ايوه يصوم اهو صوم طبعا احنا بنقول كده مش هتكتب خلاص لا تكتب طريقه عملت ايه يعني كفيت زياده كذا وقلبت الحرف ده كذا ورجعت الاصل وزودت دوت كده يعني كلام فهمناه باختصار يعني استفهم فهم يبقى تقول ايه مثلا في السماوات هتقول فيها ايه حذفنا حروف الزياده والايه الهمزه والسين والايه والتاء عايزين حاجه ثانيه ولا ايه ولا نكمل ها اصلي اسئله مكرره كلها يعني مش الايه الهمزه والسين والتاء الهمزه والسين والتاء لا مش تبعنا ده خالص لا لا لا لا طب نبص في السؤال في ال في عندنا هو بتاع النساء ده هو هم يعني حاجة غريبة انهم يعملوا النساء امتحان خاص. كان زمان بقى الكلام ده كان زمان الكلام ده ممكن يعني. بتاع النساء هنحل ده يا جماعة خلاص حتى ولا ايه نحله حتى كمان يعني ماشي استخرج ماشي مش متمشي استخرج الافعال مبينه برضو مبينا المعرب منها والمبني وعلامه كل منهما مما ينفي الافعال وهنبين منها المعرب والمبني والعلامه وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله كرهوا ده ايه ده فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي بايه هو جماعه ان يجاهدوا فعل ايه مضارع منصوب بان وعلامه نصبه الايه حذف النون لانه من افعال الخمسه معرب كرهوا ده مبني على الضم فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعه وعايز المعرب المبني اهم حاجه يجاهدوا ده ايه فعل مضارع معرب يجاهدوا معرب فعل مضارع منصوب بان وعلامة نصبه حذف الايه حذف النون ايه ده كان زمان باين الكلام ده ايوه اسالهم بقى استنى لن تنالوا تنالوا فعل مضارع منصوب بايه بلن وعلامة نصبه حذف الايه تنفقوا فعل مضارع نفس القسم منصوب بان مضمره فعل مضارع منصوب بان طبعا معرب برضه لازم تحدد ان هو معرب او ايه او مبني تحبون فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجزم علامة رفعه ثبوت النون معرب لازم تكتب معرب امر انفروا مبني على حذف النون امر مبني على حذف النون مضارع مرفوع معرب علامة رفعه ثبوت النون لانه من الافعال الخمسة منصوب بان مضمره جوازا بعد حذف لو تنفقوا مضمره جوازا انفروا امر مبني على حذف النون اتامرون مضارع معرب مرفوع طبعا وعلامه رفع ثبوت النون وتنسون نفس النظام مضارع معرب مرفوع علامة رفعه ثبوت الايه ثبوت النون تمام والوالدة يرضعن ده بقى ايه ده مبني مش المضارع بيبني على السكون اتصل بيه ايه نون النسوة ده فعل مضارع مبني السؤال الثاني اعراب ما تحت الخط مع بين عن الاعراب إن أبانا لفي ضلال مبين أبانا إعراب إيه اسم إن إيه منصوب بالألف منصوب بإن وعلامة نصبه الإيه الألف لأنه من أسماء الإيه الستة إن أبانا لفي ضلال مبين أبانا اسم إن منصوب أبانا اسم إن إيه اسم إن منصوب بإن وعلامة نصبه ألف لأنه من أسماء الستة فتيان دي خدناها بكده فاعل دخل مرفوع وعلامة رفعه إيه الألف لأنه مثنى فتيان فاعل للفعل دخل مرفوع وعلامة رفعه الإيه الألف لأنه مثنى كلتا الجنتين هنا إيه مضاف إليه كلتا مضاف والجنتين مضاف اليه مجرور وعلامه جره ايه الياء لانه مثنى انها بقره لا خبر ان إن واسمها وخبر إنها بقرة. خبر إن مرفوع علامة رفعه إيه؟ الضمة الظاهرة على آخره. وأنتم عاكفون في المساجد. عاكفون هنا إيه؟ لا خبر. أنتم مبتدأ عاكفون خبر. خبر مرفوع علامة رفعه الواو. أنتم خبر. ده إحنا كده لازم نركز. إحنا لازم أنت قلت إيه؟ لا إحنا كده عايزين إيه نركز. يبقى عاكفون خبر مرفوع علامة تفعيل الواو لأنه إيه؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيوة أحسن هنا بقى إيه؟ مجرور بفين؟ سهلة دي. طب ليه مش أحسن دي ممنوع من الصرف؟ للوصفية وإيه؟ ووزن الفعل. الوصفية ووزن الفعل. أمال جت مجرورة إيه؟ ها؟ أي شرط؟ فقد الشرط أه بس أي شرط؟ نية مضافة. نية مضافة إلى تقويم. يعني مثلا إيه؟ فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أنا ممكن أجي أنا كنت أكتب لك سؤال كنت لك السؤال ده تقريبا ولا إيه؟ ما لكم؟ ما الفرق بين أحسن؟ أنتوا برضه السؤال ده؟ في قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بين أحسن فيما يلي. الموضع الأولاني فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بأحسنها. الموضع الثاني ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن هي أحسن الاثنين ممنوع من الصرف بس هنا فقد الشرط وهنا توافر فيها الشروط. الأولانية توافرت فيها شروط المنع من الصرف إن هي مقطوعة عن الإضافة فحيوا بأحسن منها فهي مجرورة بالباء وعلامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف وهي مقطوعة عن الإضافة تمام مش مضافة يعني الحاجة إنما في أحسن تقويم أحسن مضافة إلى إيه إلى تقويم وبالتالي فقدت شرط الشرط لأن الشرط هنا أن تقطع عن الإضافة فإذا أضيفت تعرب تصرف يعني يبقى بقت مجرورة في أحسن تقويم. السؤال الثالث عايزين نغير العبارة ديت لإيه لغير الواحد وتغيير مع تغيير ما ينزل غير واحد أما أقول لك غير واحد يبقى معناه إيه تثنية وجمع هذا هو الطالب الذي يؤدي عمله بنجاح هذان هما يبقى المثنى الأول نكتب المثنى هذان هما الطالبان اللذان يؤديان عملهما بنجاح الجمع هؤلاء هم الطلاب الذين يؤدون عملهم بنجاح. زين الكلمات التالية استخرج استفعل تدحرج تفعلل انفتح انفعل اخضر افعل افعل اخضر افعل تشكيل اهم حاجه اركان التشبيه في محمد كالاسد شجاعه اخضر افعل بتشديد الله افعل تدحرج تفعلل انفتح انفعل اخضر افعل بتشديد الله محمد كالاسد شجاعه اركان التشبيه ايه محمد المشبه شبه به الأسد الكاف على التشبيه الشجاعة وجه الشبه وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فما كان من توفيق